كتاب الدين وفهام المغزى ويض السعادة في رضا الوالدين. وانا على رب المقاليد شكواي عساه يجعلني من الفائزين. يا الله انا طالبك حقق لي يمناي واجعل لنا بالدين حرز المكين. لقيتها بالدين وافهام المغزاي وايضا سعد في رضا الوالدين. قلب اللي بين فطيني إن كان القلب